وسئل مالك عمن أهل من مكة بالحج ثم أصابه كسر أو بطن متحرق أو امرأة تطلق، قال من أصابه هذا منهم فهو محصر، يكون عليه مثل ما على أهل الآفاق إذا هم أحصروا. صورة أخرى أو صور أخرى، إنسان في مكة متمتع أو من أهل مكة متمتع وقدم من الآفاق وقضى عمرته وتحلل من العمرة، ثم جاء وقت الحج أحرم بالحج، وبعد أن أحرم بالحج وهو في مكة فرأى عليه طارئ مرض، امرأة جاءها النفاس والطلق، لا ننسى ما تقدم، المريض في مكة له حالتان في الوقت الحاضر. في السابق كان المريض ما بين مكة وعرفات قديش مرحلة 21 كيلو تحتاج الى مشي، يبيتون في منى من اجل تقصير المشوار. فاذا كان في الراحلة على البعير ومكسور الظهر، هل يستطيع ان يثبت على البعير؟ لكن الان اذا وجد الاسعاف وعلى النقالة وامكن استئجار سيارة له، او المسؤولين امنحوه سيارة وعلى النقالة نايم في السيارة، لا يتح بالجبس ومربوط على سريره، وفي سيارته جبنا له وينيت حطينا له فرج، جبنا سرير وحطيناه في حمالي، ويمكن ان نذهب به وهو مربط في سريره الى عرفات، وحضر في عرفات جزءا من الوقت الذي يتم به الوقوف ثم رددناه الى المستشفى، ما في مانع. مستشفى متنقل وحمله معه الى عرفات، ما في مانع. مستشفى في عرفات وشلناه الى مستشفى عرفات وقضى الوقت في مستشفى عرفات، ما في مانع. اذا انسان مرض في مكة وهو محرم بالحج، هل يمكن لنا، لأن نحن مش له هو، هل يمكن لنا لوليه أو للمسؤولين في وزارة الصحة أن يذهبوا به إلى عرفات ليدرك الموقف ولو جزءا من نهار، كما جاء في الحديث وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار على ما يتيسر له، فيه زحام خليه في الليل، إذا أدرك جزءا من بعد الزوال إلى قبل فجر العيد ولو 5 دقائق من الزمن قد أدرك الموقف. هذا باتفاق الأئمة الثلاثة. وعند أحمد لو أدرك من يوم عرفات ساعة من نهار، أي ساعة لغوية 5 دقائق من بعد طلوع فجر يوم عرفة إلى قبل طلوع فجر يوم العيد أدرك الموقف، وهذا يرجع إلى متى يبتدئ الوقوف في عرفات ومتى ينتهي. فعندكم طلاب إخواننا ابن رشد في بداية المجتهد يقول اول زمن الوقوف متى؟ بعد الزوال. بعد ايش؟ بعد الزوال، ويحكي عنه الاجماع، وهذا حكاه نقلا عما جاء عند القرطبي، فبعضهم ينقل عن الاخر، ولكن حديث عروة بن مضرس ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ جاء الى الرسول وهو في المزدلفة وقد صلى الفجر، قال يا رسول الله جئت من نجد اتعبت نفسي واكللت راحلتي، فما تركت حبلا الا قطعته، ما هو حبل زي هذا، حبل الرمل الممتد هذا يسمى حبلا، ولا واديا الا هبطته، فهل تم حجي؟ فقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه صلاة الفجر ووقف موقفنا وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل او نهار. كلمة من ليل تشمل من الغروب الى الفجر، وكلمة او نهار تشمل ايش؟ من الفجر الى الغروب. لكن هؤلاء الائمة الثلاثة يقولون لا، من ليل او نهار على التغليب. ليش؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، ولم يأتي الى عرفات الا بعد الزوال، لانه بات في منى وانتظر حتى تشرق الشمس، وبعد ان اشرقت الشمس ذهب الى عرفات ولم يذهب للموقف، ولكن راح الى الاراك، ثم بعدما زالت الشمس كانت ضربت له خيمة في محل مسجد نمرة، وبعد الزوال جاء الى ليش؟ الى الموقف. فقالوا وهو يقول خذوا عني مناسككم، اذا ابتداء الوقوف من حيث بدأ رسول الله موقفه. ولكن هل الرسول قال لا يصح الوقوف قبل هذا؟ لا. وهذا اليوم كله يسمى يوم عرفة. المهم عندنا ايش؟ متى يبدأ الوقوف ومتى ينتهي؟ فعلى كلا الحالتين عند الأئمة كلهم هذا المريض في مكة، وأمكن لنا أن نذهب به إلى عرفات في ساعة من نهار في وقت الوقوف المتعين، سواء على ما قال أحمد من بعد طلوع الفجر ونرجع به ولو قبل الظهر، أو على ما يقول أئمة الثلاثة من بعد الزوال ومكثنا به إلى أن جاء الليل، أو رجعنا به، أو تركنا النهار كله وبعدما غربت الشمس ذهبنا به إلى عرفات ومكثنا به 5 دقائق، ولو مجرد الطريق مشى في طريق تجاوز الوادي وارتفعوا عن بطن عرنة، خط الكبر الموجود وتقطع الوادي ومشى في أرض عرفات 200-300 متر وجاء راجع، أدرك الموقف ولا لا؟ أدرك الموقف. حينئذ أدرك الحج ولا يكون مرضه مانعا من الحج. بعد هذا يبيت في مزدلفة، ما يباتش، يرمي الجمرات، ما يرميش، كل هذه واجبات تجبر بإيش؟ بدم، فلا يكون محصرا. نعم. قال من أصابه هذا لي فهو محصر، يكون عليه مثل ما على أهل الآفاق إذا وصل المكي أو الآفاق إذا وصل إلى مكة وأحرم بالحج، ماذا يكون الحال؟ هذه أمكن أن نوصله فالحمد لله، لم يمكن أن نوصله وفي حال لا تحتمل أن نحرك، ماذا يكون الحال؟ يفوته الوقوف قطعا، يجري عليه حكم المحصر.